وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص دون بعض وهو الترجيح من غير المرجح، أو لجميعها فيلزم المفاسد التي يرد على القول بلا تناهي أجزاء الجسم. يقول: لو لم نقل بمقالة الحكماء وهي أن التقسيم للجسم إلى الأجزاء غير المتناهيات بالقوة لا بالفعل، لأنه لو لم نقل أن تقسيم الجسم إلى الأجزاء غير المتناهية بالقوة لا بالفعل يلزم بعض المحاذير. فإذا لو لم نقل، يعني لو قلنا على أن هذه الأجزاء اللامتناهية هي بالفعل، فهنا احتمالات: فإما أن يكون لبعض من أجزائه، أي من أجزاء هذا الجسم الواحد المتصل، وجود وتشخص في الفعل، فإما أن نقول أن بعض الأجزاء التي للجسم هي بالفعل موجودة متحققة بالجسم، حاصل لها الانفصال بالفعل في الجسم دون بعضها، لكن بعضها الآخر ليس بالفعل، فهذا ترجيح من غير مرجح. يعني كيف جاز لنا أن ندعي أن بعض الأجزاء بالفعل منفصلة وغير متناهية وبعض الأجزاء ليست كذلك بالفعل؟ هذا ترجيح من غير مرجح. فإما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص بالفعل في قبال بالقوة دون بعض، ولكن بعض الأجزاء اللامتناهية هي بالقوة أي الجسم قابل لها ولو بالقسمة الوهمية أو العقلية، وقول الجسم بعض أجزائه بالفعل وبعض أجزائه بالقوة الترجيح من غير مرجح فهو باطل. أو لجميعها، فإما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص دون بعض أو لجميعها، أو يكون التشخص وتكون الفعلية لجميع الأجزاء بالفعل، أي أن الجسم في الخارج مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل، أو لجميعها أي لجميع أجزاء الجسم وجود وتشخص بالفعل، فيلزم المفاسد التي ترد على القول بلا تناهي أجزاء الجسم من كون الجسم بالفعل مركبا من أجزاء غير متناهية منفصلة بالفعل، ويلزم من ذلك أن يكون الجسم أن يكون كل جسم بحجم غير متناهي، لأن أجزاءه إذا كانت غير متناهية بالفعل يلزم من ذلك أيضا أن يكون الحجم لكل جسم غير متناهي، لأنه مركب، لأنه مؤلف من أجزاء غير متناهية. فإذا بل بلا ترد التي ترد على القول بلا تناهي أجزاء الجسم كما أورد على النظام وغير النظام، فإذا كان في الوجود، يعني فإذا كان في العالم، فإذا فرض في العالم، فإذا كان في الوجود شيء، يعني إذا فرضنا في العالم وجودا من الوجودات ماهيته ماهيته هي الاتصال، ماهيته هي الاتصال، يعني كان متصلا بالدار، كان وجوده وتشخصه عقب التفسير، كان وجوده وجود ذلك الشيء الموجود في العالم وتشخصه نفس اتصاله بالدار، كان وجوده نفس اتصاله، لأن الشيء كما تقدم، لأن الشيء الواحد كما تقدم هو شيء ووجود وهو وحدة وهو اتصال وهو تشخص، نفس اتصاله بالذات، لكن المقدمة وهو أن هناك شيء في العالم ماهيته، ماهيته عين الاتصال وهي الصورة الجسمية، المراد من الشيء الذي ماهيته عين الاتصال هي الصورة الجسمية. فإذا كان لكن المقدم وهو هذا الذي قلناه حق، يعني بلا شك ولا ريب أن هناك شيء وهو متصل بالذات وشيء واحد متشخص وهي الصورة الجسمية، لكن المقدمة حق. فكذا التالي، ما هو التالي؟ وهو قول الاتصال والوجودي والتشخصي والماهية جميعا موجودة بوجود واحد. فكذا التالي، فإذا قرأ عليه، أي فإذا قرأ على الجسم الواحد المتصل، أي إذا قرأ على الجسم الواحد المتصل كهذا الكتاب الواحد، كقدر من الماء الواحد، كقطرة من الماء، فإذا قرأ عليه أي على الجسم الواحد المتصل الانتقال، يعني لو فرض أن قسمنا الجسم المعين المتصل إلى قسمين ففصلناه، الانتصال إن عدم فإذا قرأ عليه الاتصال إن عدم أكثر. يقول ذاك الجسم المعين الواحد بالهوية الشخصية الواحدة بهويته الاتصالية الواحدة من بعد ما قسمناه إلى قسمين، تلك الهوية بخصوصيتها المعينة التي كانت هوية واحدة انعدمت، والآن حصل وجودان أخريان غير الوجود الأول، لكن ليس المراد عدما، يعني صار عدما وحصلت هويتان أخريتان، ليس كذلك، بل معناه تلك الخصوصية من الوجود المعين المتصل عدما، وإن كان الحاصل من الهويتين نفس تلك الهوية المتقدمة لا وجودا جديدا تحدث من كسم العدم، فانعدمت الوحدة الشخصية الاتصالية والهوية الخاصة. واضح؟ الآن هذان الموجودان وجودان وليس بوجود بهوية واحدة. ولذا قال فإذا قرأ عليه أي على الجسم الواحد المتصل ذو الهوية الواحدة الانتقال بأن أصبح اثنين، بأن أصبح وجودين منفصلين، انعدم ما كان، أي انعدم الشيء بخصوصيته الوجودية الاتصالية، وليس المراد انعدم الوجود المتصل فأصبح عدما ولا شيئية، هذا ليس بمراد يقينا بلا شك ولا غير. انعدم ووجد موجودان متشققان، يعني ووجد من ذلك المتصل وجودان متشققان، لا أن المراد انعدم ذاك الوجود الأول وحدث من كسم العدم وجودان أخريان متشققان، هذا ليس مراد. ووجد موجودان متشققان، وهذا معنى قولهم أن الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية، الوحدة الشخصية يعني مساوقة للتشخصي، وهذا معنى قولهم حينما يقولون الوحدة الشخصية مساوقة حينما يقولون أن الوحدة الاتصالية مساوسة للوحدة الشخصية، هذا مرادهم، يعني أن الوحدة أن الوحدة الاتصالية والوحدة الشخصية، أي الوحدة التشخصية والوجود الواحد القابل شيء واحد. فإذا عدمت الوحدة الاتصالية، إن عدمت تلك الوحدة الشخصية فحدث وجودان، وإن كانا قد حصل من ذلك الوجود الأول لكنهما بوجودين منفصلين منعازين كل واحد عن الآخر. وهذا معنى قولهم، وهذا معنى قولهم فإذا قرأ عليه الانفصال إن عدم ووجد موجودان متشخصان أخريان، هذا معنى قولهم أن الوحدة الاتصالية مساوسة يعني متطابقة في المصداق مع الوحدة للوحدة الشخصية دي. يعني الوحدة الاتصالية إذا ذهبت الوحدة الشخصية ذهبت وحدث وجودان أخريان. واستعمال المساوقة أي كون الوحدة الاتصالية مساوقة متطابقة مع الوحدة الشخصية إنما هو باعتبار المفهوم. وحينما نقول إن الوحدة الشخصية سنفرضناها شيء مساوقة لمن الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية، بهذا بحاظ المفهوم، يعني أن مفهوم الوحدة الاتصالية غير مفهوم الوحدة الشخصية لكنهما مع اختلاف مفهوميهما متساوقان متطابقان في الخارج. فإذا الاختلاف والاثنينية التي نقول تتساوق وتتطابق في المصداق بالحاظ المفهوم، وإلا فحقيقة الاتصال هي تلك الوحدة الشخصية، فبلحاظ المصداق هما شيء واحد ليس من باب الاثنين حتى نقول في الخارج يتحدان. مثل الوجود والماهية في الخارج هما شيء واحد متحدان في الخارج، ليس هناك زيد متحقق بتحققين، تحقق لماهيته وتحقق لوجوده. المفهوم يختلف، مفهوم الوجود غير مفهوم الكوانية الناطقية، فالتعدد بحسب المفهوم، وإن كان زيد في الخارج وجوده وماهيته شيء واحد. فكذلك هنا الوحدة الاتصالية مع الوحدة الشخصية بالحاظ المفهوم متعددة، وإلا في الخارج شيء واحد. فلا يتصور المتصور أن هناك أمرين مختلفين اتحدا في الخارج، هذا التعدد بحسب المفهوم لا بحسب الخارج والمصداق. ولذا قال واستعمال المساوقة، كيف استعملنا وقلنا هذا أي الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية، هذا إنما هو باعتبار المفهوم، لأن مفهوم الوحدة الاتصالية غير الوحدة الشخصية، فلذا قلنا في المصداق تطابقان وإلا ففي الخارج هما شيء واحد. وأما بحسب التحقق أي بحسب الخارجية أي بحسب العينية، فليس إلا العينية يعني في الخارج ليس إلا حقيقة واحدة وهوية شخصية واحدة، هي ذلك الوجود الموحد، هي تلك الوحدة الاتصالية، هي تلك الوجود بماهيته الخاصة، هي تلك الوحدة. وأما بحسب التحقق فليس إلا العينية يعني العينية يعني فليس إلا أحدهما عين الثاني نفس الثاني، ليس بينهما اثنينية، فليس إلا العينية أي ليس أحدهما إلا عين الآخر ونفس الآخر في الخارج والعين. لحد الآن تقدم اثنان من الأصول التمهيدية لبيان البرهان، وهو برهان وهو إقامة الدليل على من على الهيولى بالصلاح المشائين. بقي أصلان آخران يريد الآن أن يبين الأصلين الآخرين. أصلان آخران الأصل الثالث والأصل الرابع. أحد الأصلين وهو الأصل الثالث أنه ليس اتصال ليس اتصال قابلا ما قابله. كيف توجد؟ يقول الأصل الثالث الحقيقة والهوية الاتصالية كالصورة الجسمية لا تقبل ما يقابلها وهو الانتقال، لأن المتصل بالذات يقابل المنفصل، فلا يكون المتصل من الأمور القابلة للانتقال، لأن الوحد لأن الشيء المتصل بالذات لا بالعرض لا يقبل الانتقال. فإذا الذي يقبل الذي هو متصل بالذات وهي الصورة الجسمية هذه لا تقبل ما يقابلها وهو الانفصال، لأن الشيء لا يقبل ضده لا يقبل ما يقابله. وإذا كانت الصورة الجسمية ليست هي القابلة للانفصال والحال نحن بالعيان وبالضرورة نشاهد أن الجسم ينقسم، فنقسم القدر المعين من الماء ونقسم الحجر المعين الخاص ونقسم أكثر الأجسام الخارجية نتمكن من تقسيم الفكي. فإذا كان الجسم ينقسم والحال أن الصورة الجسمانية التي هي الاتصال بالذات ليست قابلة للانتقال، فأي شيء من الجسم كان قابلا للانتقال؟ وأحسن هذه مقدمات إلنا لإثبات الهيولة، يعني كأنه قال وإذا كانت الصورة الجسمية التي هي أحد جزئي الجسم ليست قابلة للانتقال ولا تقبل ما يقابل نفسها، فإذا الانتقال ما ورد إلا على الهيولة التي هي شيء وهي أحد جزئي الجسم ليست متصلة بالذات ولا منفصلة بالذات، مع المتصل متصلة ومع المنفصل منفصلة. أقرأ العبارة. أحدهما أنه ضمير شأن ليس اتصال، يعني ليس ما هو متصلا بالذات وهي الصورة الجسمية قابلا ما قابله، قابلا ما أي انفصالا، قابله أي قابل الاتصال. هذه عبارات صعبة تناسب أن تكون حكمية، كأن العبارات الحكمية هم تصير عبارات صعبة وشديدة ولا تكون سهلة حتى يفهمها كل إنسان بسهولة. بس ليس اتصال قابلا ما، هاي كلمة ما أي انفصالا، يعني ليس الاتصال، أرجو توجه العبارة البسيطة، يعني ليس ما هو متصل بالذات وهي الصورة الجسمانية يقبل الانفصال، ليس اتصال قابلا ما أي انفصالا قابله قابل من أي قابل ذلك الاتصال، يعني الاتصال لا يقبل ما يقابل نفسه وهو الانفصال، بل الاتصال مقابلة الملك والعدل. ما هو التقابل بين الاتصال والانفصال؟ ما هو التقابل بين الاتصال والانفصال؟ التقابلات كما تعرفونها أربعة مرلة: تقابل السلب والإيجاب، وتقابل العدم والملكة، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين. تضايف مرلة. يقول التقابل الحاصل بين الاتصال والانفصال إنما هو تقابل العدم والملكة، يعني ما من شأنه أن يكون متصلا، من شأنه أن يكون متصلا قد يكون منفصلا. واضح المثلث. فإذا التقابل من باب العدم والملكة، ولذا الشيء الذي ليس قابلا للاتصال لا يعبر عنه بمنفصل كالمجردات الخالية من الأبعاد، فكما وأنها لا يعبر عنها بمتصلة لا يعبر عنها بمنفصلة لعدم قابليتها للأبعاد، لأنها ليست مقدارية، لأنها ليست ذا أبعاد. ولذا قال مقابلة العدم والملكة ولكل اتصال مضى، يعني ولكل اتصال من أقسام الاتصالات التي تقدم الكلام عنها يقابلها الانتصال، كل اتصال يقابله انتصال ما، ولكل اتصال مضى من أقسام الاتصالات انتصال يقابله تقابل العدم والملكة. واضح العبارة؟ فكل اتصال يفرض لكل جسم يقابله انتصال يناسبه تقابل العدم والملكة، وإنما لا يقبله، يعني هو لا يقبله، وإنما لا يقبل الاتصال الانفصال، وإنما لا يقبله، يعني وإنما لا يقبل الاتصال بالذات كالصورة الجسمية الانفصال. لماذا لا يقبله؟ تعليل لعدم قبول الاتصال للانفصال، لأن القابلات أرثوت. هذه عبارة أبينها بصورة مختصرة. حينما يقال النطفة قابلة للعلقة أو الحبة قابلة للشجرة، حينما يقال بهذه العبارة المراد أنه إذا جاء المقبول، يا المقبول وهي الشجرة، إذا جاء المقبول وهي العلقة النطفة باقية، من تنعدم النطفة ثم تأتي العلقة. النطفة بما هي نطفة قابلة لمن؟ لكي تصير بحركة جوهرية وكمال تصير علقة. الحبة بنفسها لا بحدوث وجود آخر تتطور وتسير بحركة جوهرية، أو تقول بحركة في كمها وكيفها ووضعها وعينها على القول المشهور، خلافا لصدر المتألمين فتصبح شجرة مثلا. فإذا القابل بنفسه يقبل المقبول، من ينعدم فيأتي المقبول، والحال الاتصال ليس كذلك، الاتصال يذهب فيأتي الانتصال. فأرجو التوجه. فيقول لماذا نقول وندعي أن الاتصال لا يقبل الانتصال؟ لأن من الواضحات أن القابل يقبل المقبول مع حفظ وجوده، والشيء الذي يقبل شيئا مع انعدام وجوده هذا ليس قابلا له، هذا ليس قابلا لذلك الشيء. كما في الاتصال والانفصال، إذا جاء الانفصال عدم الاتصال، وإذا جاء الاتصال عدم الانفصال. فقاعدة القابل والمقبول وهو حفظ القابل مع طريان المقبول ليست موجودة فيما في الاتصال والانفصال. أقرأ العبارة. لأن القابل، القابل لمن؟ لأن القابل للانفصال كالاتصال المفروض يجب وجوده، أي وجود الاتصال مع المقبولين، يعني مع المنفصل مع الانفصال. والحال أن الأمر ليس كذلك في الاتصال والانفصال. القابل بل صحيح، القابل لأن القابل مثل من القابل كالنقطة، يجب كالنقطة كالحبة، لأن القابل كالنقطة كالحبة يجب وجوده، أي القابل مع المقبول، مع من؟ مع العلقة، مع الشجرة. هذا من قاعدة القابل والمقبول. والحال هذا ليس متحقق في المتصل والمنفصل، لأنه بمجرد أن يحدث الانفصال تذهب الهوية الاتصالية. أقرأ عبارة، لأن القابل كالمتصل في مقامنا مثلا يجب وجوده أي المتصل مع المقبول، يعني مع وجود المقبول الذي هو الانتقال. وحالية وحالية والحال الانتقال الذي هو المقبول يعدم يبدئ يفني الاتصال الذي هو القابل. فإذا الاتصال والانتقال ليس من باب القابل والمقبول، ولا الاتصال قابلا، ولا الاتصال قابلا نفسه أرضه. يقول وكذلك الاتصال لا يقبل نفسه، يعني وكذلك الاتصال لا يقبل الاتصال، لأن الشيء لا يكون قابلا لنفسه، لأن الشيء وجدان وتحقق والمضمون فقدان. فكيف يكون الشيء وهو الاتصال المتحقق بالفعل قابلا للاتصال؟ معناه أن يكون الشيء فاقدا لنفسه حتى يكون قابلا لنفسه. والحال الشيء ليس فاقدا لنفسه ولا يسلب عن نفسه، وكذلك لا تعطى إليه نفسيته لا تعطى إليه. ولذلك قال الاتصال كما لا يقبل الانتصال كذلك لا يقبل الاتصال، لأن الشيء لا يكون قابلا لنفسه، ولو فرض أنه قابل لنفسه لكان فاقدا لنفسه، والشيء لا يقبل نفسه، الشيء لا يسلب عن نفسه. هذا من البديهيات الأولية. بل ولا الاتصال قابلا نفسه. واضح؟ هذا هو الأصل الثالث من الأصول الأربعة. هذه كلها لا ننسى، هذه الأصول كلها لا ننسى مقدمة لمن؟ لتمهيد البطان. وثانيهما، يعني وثاني الأصلين وفي الحقيقة هذا الأصل الثاني هو الأصل الرابع. وثانيهما أن الجسم، هاي كلمة الجسم قال الجسم منصوب من باب ما أضمر عامله أكثر. كأن قائلا يقول بسرعة كلمة إن الجسم لا يحتاج أن يكون منصوبا بعامل مقدر، إن هي التي تكون ناصبة له، فلا نحتاج إلى أن نقدر له عاملا كان سببا لنصبه. هذا الجواب واضح. يتكلم المصنف عن نصب كلمة الجسم في الشعر لا في حال كونها وقعت في النثر ودخلت عليها. إن نقرأ النثر: ليس اتصال قابلا ما قابله ونفسه، والجسم ذا ما أفضله. هاي كلمة أفضله اشتغلت بمن؟ اشتغلت بالضمير وهو الهاء، أفضله. فلما اشتغلت بهذا الضمير منعت من أن تكون ناصبة للجسم، فمنعت اشتغلت فعلا بشيء فمنعت من الجسم، فلا بد وأن نقدر أفضل الجسم ذا ما أفضله، فلا بد وأن نقدر طبقا للقواعد العربية المعروفة في باب الاشتغال نقدر وأبطل الجسم لا ما أبطل. أقرأ كذا: إن الجسم، هذه كلمة إن جاءت في النثر وهي في الحقيقة في الشعر ليست موجودة، فإذا الجسم كيف نصبه؟ قال منصوب من باب ما أضمر عامله، يعني عامله مقدر لأن عامله اشتغل بالضمير الموجود وهو الهاء، فإذا لا بد وأن نقدر عاملا. هذه مسألة أدبية نقول تذكرنا بالمقدمة. الجسم ذا أي المذكور من الانتقال أو الاتصال، والجسم ذا ما أفضله أي المذكور من الانتقال والاتصال الطارئين ما نافية ما أفضله بالكلية أكثر. يقول الجسم يقول الجسم المتصلون إذا قرأ عليه الانتقالون فأصبح الجسم الواحد المتصل بهويته الشخصية الواحدة أصبح بعد الانفصالي بوجودين منحازين منعزلين أصبح وجودين متعددين. هذا الانفصال ما أبطل تلك الهوية الشخصية إبطالا حقيقيا فصيرها عدما بحتا. واضح مثلا؟ قل ما أبطلت. في الحقيقة يقال عند كل عاقل أن هذا الماء الذي أصبح في إناءين هو الماء الذي كان في الإناء الأكبر بإناء واحد بهوية شخصية واحدة. وفي عقل ابن اللول هذا الماء بنفسه الذي أصبح بإناءين أو أصبح بأواني متعددة حينما قسمناه من ذلك الإناء الواحد الكبير إلى هذه الأواني المتعددة أو إلى الآن إناءين، كل إنسان بالفطرة يقول هذا الماء المتعدد بالهويات الشخصية المتعددة هو نفسه ذلك الماء الذي كان بهوية واحدة شخصية. فيريد أن يقول إن الاتصال لا تذهب واقعيته حينما يصبح منفصلا، بل تلك الواقعية الوجودية هي بنفسها لكن كانت بوحدة واحدة الآن أصبحت بوجودات مختلفة متعددة منفصلة. كما وأن لو أرجعنا المياه التي أصبحت في الأنائين أو في الأواني المتعددة مرة ثانية في ذلك الظرف الأول لكان ذلك الماء المعين الأول بهويته واحدة الشخصية. بل الجسم ذا أي المذكور من الانفصالي يعني الجسم الواحد إذا قرأ عليه الانفصال فأصبح بعد كونه بإناء واحد، لو فرضنا الجسم هو الماء بعد كونه بإناء واحد أصبح منفصلا بإناءين أو الاتصال أو الاتصال يعني أو كانت هناك مياه في أواني متعددة فجمعناها في آنية واحدة، هذه المياه هي بنفسها تلك المياه التي كانت في الأواني المتعددة. بل من الانفصال أو الاتصال الطارئين ما أبطله، يعني هذا الانفصال بعد الانفصال ما أبطل تلك الحقيقة الاتصالية. كما وأن الاتصال بعد الانفصال ليس حقيقة جديدة لا ربط لها بالحقيقة المتقدمة، بل هي نفس الحقيقة المتقدمة وإن أصبحت متشخصة بتشخصات مختلفة جديدة. لعلها مطاوية ممكن أقرأ العبارة وتعقرينا الطارئين أو الطارئين. الجسم ذا أي المذكور من الانفصالي أو الاتصال الطاويين، هذا الإقراح الصورة الثانية الطاوية لعلها مطاوية والمعنى لا يتغير ولم يتبدل. يقول هذا الانفصال الذي طوى في الحقيقة تلك الوحدة الاتصالية، يعني تلك الوحدة الاتصالية منطوية هنا هي بنفسها موجودة هنا، كان الماء بظرف واحد كبير أصبح بظروف متعددة، هذه الظروف طوت تلك الحقيقة كثرت تلك الحقيقة الواحدة. فلو نظرنا إليها بعين ثانية لوجدناها عين ما تقدم إذا فعلها طاوية وليس ببعيد. أو نقول هذا الاتصال الذي حصل للمنفصلات هذا بالحقيقة الاتصال الواحد طوى تلك الانفصالات ووحدها. تتأذي توجد المعنى بالطارئين وبالطاويين بعد لم يكن معنى جديد يبدل المعنى تماما. بل أو الاتصال الطاويين ما طاويين من الطاويين عن الانفصال الطاوي للاتصال والاتصال الطاوي للاتصال ما نافية أفضله بالكلية، يعني ما أفضله بالكلية يعني ما حصل من الاتصال لم يفصل الهوية الأولية بالكلية ويلزمها، كما وأن الحاصل من الاتصال لم يفصل الهويات المتعددة المنفصلة حينما حصل الاتصال لا في تلك باقية. وهذا يعني شنو هذا؟ يعني وكون الوجودات المتعددة الحاصلة في الأواني المتعددة بنحو الانفصال هي بنفس تلك الهوية المنفصلة الواحدة، أو الاتصال الفعلي بإناء واحد هو بنفسه تلك الحقائق التي كانت متعددة، ضروري أي أمر بديهي. كل آخر يفهم أن هذا الماء الذي أصبح في ثلاث أواني أو في إنانين، يقول كل عاقل هذا هو الماء الذي أنا أفرغته من ذلك من تلك الآنية الواحدة، وما يقول أن هذا وجود جديد أبطل تلك الوجودات المتقدمة، بل وهذا ضروري أي بديهي واضح لا يحتاج إلى إقامة برهان. وحنث من بعد ما قال المصنف أن ما يحصل من الوجودات المتعددة هو علم ما كان من الوجود الواحد المنفصل، وما يحصل من نحو الاتصال بعد الانفصال هو نفس تلك الهويات المتعددة المنفصلة، جاء ليقول مع كون هذا من البديهيات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، لكن كم من بديهي يحتاج إلى منبه، إلى منبه لا برهان، لأن البديهي لا يقام عليه البرهان، الواضح لا يقام عليه البراهين، لكن قد يغفل الإنسان عنه فينبه، مثلا لا من بعد إقامة البرهان، فيقول من باب التنبيه نبين أن الحقيقة نفس الحقيقة، من باب التنبيه لا من باب البرهان. ولذا قال وقد ينبه عليه علينا على هذا المطلب الرابع، على هذا الأصل الرابع الذي الآن تكلمنا عنه وقلنا والجسم ذا ما أبطلت، والجسم ذا ما أبطلت، قد ننبه عليه بأن الانتصال مثلا الانتصال الذي حصل بعد الانتصال، يعني الوجود الذي فرضناه وجودا واحدا كما في إناء واحد قسمناه إلى إناءين، بأن الانتصال مثلا ليش قال مثلا؟ لأن الاتصال لم يأتي في حقه هذا، الاتصال الحاصل من الانتصال، لأن الانتصال مثلا لو كان مقدما يعني شنو لو كان معدما؟ يعني لو كان الاتصال معدما لذلك الاتصال ومحققا لوجودات جديدة لا ربط لها بذلك الوجود المتصل الأول، لو كانت هذه الأواني المتحققة الآن بالفعل المنفصلة وهي ماء جديد لا ربط له بالماء الذي كان متصلا في الإناء الأكبر، لو كان هكذا لو كان معدما لكان نسبة المياه التي جعلت من الجرة في الكيزان جمع كوزين في الكيزان إلى الماء الذي كان في الجرة نسبتها إلى ماء البحر مثلا، مثال واضح بس نبينها شوي، يقول الماء الذي كان في الإناء الأكبر كالجرة حينما جعلناه في الكيزان، يعني حينما جعلناه في كوزين أو ثلاثة النسبة نفس النسبة، النسبة نفس النسبة، تقول هذا الماء ذاك الماء، والنسبة المقدارية نفس النسبة المقدارية، لكن الماء إذا كان لترا هذا كل واحد منهما نصف لتر، مثل له النسبة نفس النسبة، ولذا ترى أن النسبة بين هذا وبين هذه الكيزان وبين الجرة نسبة واحدة في القدر وفي الكيفية وفي الوجود بحسب الفطرة، كل إنسان عاقل يقول هذا الوجود هو عين تلك الوجودات، وقدره نفس تلك القدر والنسبة نفس تلك النسبة، فترى النسبة محفوظة بين الجرة وبينما وبين الكيزان بخلاف، لكن لو قلت أن هذا الماء الذي هو في الكيزان عين الماء الذي هو في البحر، لا الوجود نفس الوجود، هذا الماء الذي في الكيزان هو الماء الذي كان في الجرة، لا الماء الذي كان في البحر، ولم نسبة القدرية نسبة القدرية الماء الذي في الكيزان ليس هو بالقدر الذي هو في البحر، فإذا لم نسبة المقدارية ولا الوجود الخارجي هو عين الوجود الخارجي، لكن في الجرة والكيزان هو واحد. مثلا تريد يقول أرض التوجه، هاي مقدسة، هاي تريد يقول بهذه العبارة، تريد أن يقول لو لم يكن ما حصل في الكيزان عين الذي كان حاصلا في الظرف الأكبر لكان ما حصل في الكيزان نسبته إلى الجرة ونسبته إلى كل ماء آخر عين النسبة، وليس كذلك، نسبته مع الجرة محفوظة لكن نسبته مع بقية المياه في العالم ليست محفوظة ولا أصله بها. أقرأ العبارة، لو كان معدما لكانت نسبة المياه يا مياه التي جعلت من الجرة التي حصلت وتحققت من الجرة في الكيزان لو إلى ما إلى الماء الذي كان في الجرة نسبتها إلى ماء البحر. يقول لكانت النسبة بين ماء الكيزان وماء الجرة كالنسبة التي بين ماء الكيزان وماء البحر، وليس كذلك، النسبة بين ماء الكيزان والجرة نسبة محفوظة، كل عاقل يقول هذا الماء هو نفس هذه المياه، لكن ماء البحر وماء هذه الكيزان ليس كذلك، بل كانت الجرة نسبتها إلى ماء البحر مثلا والتالي باطل. يقول والتالي بالبداءة باطل، بالفطرة باطل، أن النسبة بين الكيزان والجرة محفوظة، هذا هو عند كل عاقل، لكن ماء الكيزان هو ماء البحر خلينا كذلك باطل. وكذا المقدم جاءوا المقدم لو كان معدما، يعني لو كان الانفصال معدما للانفصال ومحققا بوجود آخر لما كانت بينهما نسبة، لأنه لا نسبة بين الموجود والمعدوم، لكن لما كان هذا هو ذا كانت هناك نسبة. ولواضح عبارة، بل لا يطاق على تقدير القول بالهيولى المشاؤون القائلون بالهيولى لعالم العناصر يقولون إن هيولى عالم الأفلاك، الأفلاك مو تسعة أو سبعة على اختلاف القول فيها، يقولون أن هيولى الفلك الأول هي هيولى نوعية خاصة لا تقبل الفلك الثاني، وهيولى الفلك الثاني هي هيولى خاصة بنوع خاص من الهيولى لا تقبل الفلك الثاني الثالث وهل المجرة. فإذا يرون الهيولى في عالم الأفلاك مختلفة بالنوع، كل فلك له نوع من الهيولى يختلف عن النوع الثاني، لكنهم يقولون أن هيولى عالم العناصر حقيقة واحدة قابلة للصور بما هي صور، فيقولون إذن بأن هيولى عالم العناصر واحدة بالوحدة الشخصية، واحدة بالوحدة الشخصية، أي أنها حقيقة واحدة تقبل الصور في عالم العناصر. إذا كانت الهيولى واحدة فيجب أن تكون النسبة، لأن الهيولى هي نفس الهيولى، القابلية نفس القابلية، فيجب أن تكون النسبة نسبة هذا الماء في الكيزان الذي هو في الكيزان إلى الجارة كنسبته إلى البحر، لأن الهيولى الحاصلة في الجرة هي بنفسها الهيولى الحاصلة في من في البحر وفي كل ما آخر، لاتحاد هوية الهيولى في عالم العناصر. قد يقول قائل هكذا، فكيف تقولون أن النسبة ليست هي النسبة؟ لأن ما كان قابلا وهو الماء المنتصف للانفصالات فيه هيولى قابلة، الصورة الشخصية الصورة لا تنفصل، ممكن لو لقلنا المتصل بالذات لا يقبل الانفصال، فإذا الذي قبل الانفصال هي الهيولة، والهيولة الموجودة في الجرة من عالم العناصر هي نفسها الموجودة في البحر، وهي نفسها الموجودة في كل ما يفرض من الماء في هذا العالم. فيجب أن تكون النسبة واحدة، لأن الهيولة واحدة، واضح؟ يكون كلا أول نظرا الإشكال، ثم نأتي إلى الجواب. لا يقال على تقدير القول بالهيولة الأولى، على تقدير القول بالهيولة الأولى، الهيولة الأولى هي وهي محض القابلية والاستعداد التي يقول بها المشائي، التي يقول بها المشائي. بل لا يقال على تقدير القول بالهيولة، يلزم ذلك أن يلزم كون النسبتين بين ماء الكيزان والجرة وماء البحر والجرة واحد مثلا، والبحر والكيزان أن يكون واحدا، واضح؟ كما وأن أن نسبة الكيزان إلى الجرة تكون نسبة الكيزان إلى من؟ إلى البحر، إلى غير البحر من بقية المياه. أيضا يلزم ذلك، ليش يلزم ذلك؟ يلزم أن تكون النسبة عيد النسبة لكون هيولة العناصر، يا هيولة العناصر يعني عالم العناصر، عالم الطبيعة، عالم الطبيعة عام من كونه فلكيا أو عنصريا. إذا قيل عالم العناصر يعني عالم الأرض في اعتبار عالم من؟ عالم الطبيعة الفلكي. لكون هيولة العناصر واحدة بالشخص، يعني واحدة بالشخص، يعني بخلاف هيولة عالم الأفلاك، كما يرون أن لكل فلك هيولة وقابلية خاصة، ليست هي عين القابلية للفلك الثاني، لكن يقولون هيولة عالم العناصر هي محض القبول لصورة النار، فهي واحدة بالشخص عندهم، أي عند المشارين، أي عند المشارين. الجواب لأن نقول كون الشيء واحدا كهيولة عالم العناصر واحدا بالشخص، كون الهيولة واحدة بالشخص، يعني كون الهيولة محض الاستعداد لقبول صورة ما في عالم العناصر، هذه شيء واحد لا تعدد فيه، هذا لا ننكره، لكن هذا لا يستوجب وحدة النسب. كون الشيء واحدا بالشخص لا ينافي أن يكون له، أي لذلك الواحد بالوحدة الشخصية والقابلة وهي هيولة عالم العناصر، لا ينافي أن يكون له حقق واضح، يعني شنو حقق؟ يعني كل خطة بما يناسبها، كل خطة بما يناسبها. فحقق الهيولة التي في الجرة، فحصة الهيولة، يا هيولة، هيولة الجرة، يعني كون ماء الجرة قابل لانفصالات معينة، قبول ولا لا، هي هيولة قابلية. فحصة الهيولة التي في الجرة المخصصة بالأعراض المتعاقبة، هي مخصصة بالأعراض المتعاقبة، هي تتخصص بما يعرض عليها من الأمور، تتخصص بما يعرض عليها من الأمور، وليس كل شيء يعرض عليه، كل شيء يعرض عليه ما يناسبه من شأنه ومن شأن وجوده في ظروفه المكانية والزمانية والخصوصيات الأخرى. المخصصة بالأعراض المتعاقبة، تعرض عليها أعراض متعاقبة، لو تعرض عليها أعراض متعاقبة تعرض عليها صور بعد صور، فهذه الصور التي تعرض على الهيولة تعطيها خصوصية، لا تعطي ما كان لهيولة أخرى، فالهيولة التي عرضت عليها العلاقة الإنسانية والبغضة الإنسانية صيرتها مخصصة بأعراض ليست للهيولة التي هي للحبة مثلا بالنسبة إلى الشجرة. فكذلك ماء الجرة هو مخصص لقابليات وكفالات معينة بخلاف ماء البحر، والمخصصة بالأعراض المتعاقبة محفوظة بينها، محفوظة تلك الأعراض المتعاقبة بينها بين هذه الجرة وبين التي بالكيزان، ومثلا بين ما للجرة وبين ما للكيزان محفوظة ومخالفة للحصة التي في البحر والحصة الموجودة والقابلية الموجودة لأعراضها المعينة وبخصوصياتها المعينة في الجرة بالنسبة إلى الكيزان غير ما هو في البحر بالنسبة إلى الكيزان، ومخالفة للحصة التي في البحر مع كون الهيولى واحدة بالشرط، مع كون الهيولى واحدة بالشرط، مع كون الهيولى واحدة بالشرط. مع هذا كله بلحاظ العوارض المخصصة كل هيولى تصبح قابلة لشيء معين غير الهيولى الأخرى، فمليارات الاستعدادات، لكن كل هيولى إذا وقعت في محل وفي مجرى آخر تصبح ضبطا لتلك الخصوصيات مستعدة لقبول خاص وانتقالات خاصة وشؤون خاصة لا تكون الأخرى قابلة لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.